طيب، إذن على الهامش طالما بدأنا الفكرة نكملها حتى تشرح فيما بعد، أن وضع الأخطبوط الدولي الآن متداخل جدا مع وضع السياسات الإقليمية، بحيث لا يمكن لدولة واحدة أن تفلت من السيستم. وحتى إيران الآن بصرف النظر عن هويتها الرافضية المختلفة عنها، ولكن كثورة كان لها مبادئ وكان لها دفع ثوري، اضطرت بعد ما مات الخميني وبعد ما جاء اللي بعده شوي رفسنجاني كان أقرب الاعتدال، أن تقدم الآن للسياسة الدولية وجه شبه علماني بعيد حتى عن مبادئ ودين الشيعة، من أجل تدخل في بوابة الأخطبوط، واضطرت أن تقدم للغرب وتتفاهم معهم على حلول وسط، لأنها إذا أرادت أن تكون دولة فيجب أن تتخلى عن الأفكار الثورية بتاعها اللي هي خرجت من أجلها. فهذا مثال على أن الوضع الدولي لا يسمح الآن إلا بتحطيمه، ولا أنا أتصور الحقيقة الفكرة طورها جدا أخونا وليد ونريد نسمع منه، لا يسمح الوضع الدولي بقيام حكومة إسلامية قبل تحطيم سيستم النظام الدولي، وليس قبل تحطيم سيستم الحكومة المحلية هذه. فهمت الفكرة؟ تحطيم السيستم الشرقي بسقوط الاتحاد السوفيتي سمح مباشرة بانتقال كل دول المنظومة الاشتراكية إلى النظام الديمقراطي، ويبدو لنا من خلال متابعة الأحداث، والله سبحانه وتعالى أعلم، هذا نحن مكلفين في البحث فيه، أننا عندما نسعى لقيام دولة إسلامية يجب أن نرى السبل الممكنة والصحيحة، وأقول هذا غير وجوب الجهاد ودفع الصائل وجمعية الموضوع المعارك اللي ندخلها، ولكن معاركنا يجب أن توجه أساسا بأن تتضافر جهود الجهاديين والجماعة الإسلامية، وأن تزج بأمة المسلمين في مواجهة العدو بصورة أممية، حتى نتمكن من تحطيم مفاصل السيستم الدولي في مناطقنا، وعندها يسهل على كل بلد وكل جماعة وكل قطب وكل إمارة أن تتحرك. وما ندري ما هو وجه وضع الدول ووضع الإقليم عندنا لو حصل فعلا سقوط وانهيار للغرب في مناطقنا. أما الآن انظر في إمكانيات أفضل وأقدم الجماعات الجهادية في مصر بأن تسقط نظام، حتى ولهم يزعمون ذلك. مرة فعلا سألت الدكتور عمر وسألت الدكتور أيمن عن استراتيجيتهم في الجهاد وقيام الدولة الإسلامية، فسبحان الله كانوا صادقين وصريحين معي بطريقة عجيبة، وهذا كان في سنة 88 أو 89. الاثنين قالوا لي نفس الفحوة. الدكتور عمر قال لي يا ابني نحن ما يعني ما عندنا من يقول لك أنه عندنا نحن خطة نريد أن نسقط نظام ونقيم نظام، هذا الكلام ما حصل. الذي حصل عندنا أن الدولة بالغت في عملية التصفية وضرب الدعوة، فرأينا مواجهتها لوقف هذه القضية واستمرار المعركة من خلال هذا الوضع القائم. فهم؟ نفس الشيء الدكتور قال لي نفس الكلام، قال لي نحن عندنا وضع نشأ، نحن عندنا مخطط بعيد المدى، ولكن الوضع الذي نشأ في عملية التصفية فرض ظروف أخرى. الآن وبعد مرور 10 سنوات على هذا الكلام، كل الملاحظين يروا أن العملية تحولت من طرفنا لعملية دفاع عن النفس، يعني فعلا تحولت عملية دفاع عن النفس، وتركت الدولة زمام المبادرة لظروف. طبعا هذه نتيجة محزنة، يعني لا يغير من كونها محزنة أنه نحن نعترف فيها ونحلل حتى نستفيد نحن ويستفيدهم، بأن نحن محتاجين لعملية تغيير تكتيك المواجهة، وهذا في دولة الحركة الإسلامية فيها قديمة بل أقدم حركة إسلامية في المنطقة. نفس الشيء لو تشوف في بلاد الشام، ممكن لما نستعرض الدول واحدة واحدة، فأقول عندما نواجه نحن هذه الحكومات الآن، أصبحنا بسبب سيستم التوحيد الدولي في النظام الأمني نواجه نظام عالمي جديد متحد. لا يمكن مواجهة النظام الأردني وتقول طيب إيش أنا بثور على الأردن والجيش الأردني إيش عنده، فتعد الجيش الأردني وتغفل عن موضوع الأحلاف الدولية والارتباطات الإقليمية الموجودة الآن. الآن العراق على فقرها، البارحة الولايات المتحدة وقفة تجفل من عملية الضرب العسكرية، لأنه تصور فقط محاولة ضرب العراق وهو ضمن السيستم الدولي لضرب المسلمين، جعلت مندوب الرئيس الصيني يذهب إلى الكرملين ويجتمع مع يلتسن أول البارحة ويصدر بيان مشترك برفض عملية ضرب العراق، والقول بأن هذا ينذر بقيام حرب عالمية والقضية خارج قضايا المسلمين. فتصور أن تقوم الآن عندنا عملية دولة إسلامية تهز الاستقرار في الكرة الأرضية السياسي القائم كله، فماذا سيحصل من التضافر الدولي على هذه القضية؟ ولذلك يجب أن تدول طبيعة المعركة أصلا، بحيث لما نحن نضع مخطط لمواجهة العدو نعرف أننا نضع مخطط لمواجهة نظام عالمي جديد، وليس مواجهة الرئيس الليبي في ليبيا ولا الملك المغربي في المغرب ولا الملك فهد في السعودية. هذا يفرض علينا الآن بعد عملية 1990 عملية هضم واستيعاب للتحولات التاريخية جدا اللي حصلت، وبالتالي تطوير أساليب الجهاد بما يتناسب مع هذه القضية. وأنا أعتقد أن الكل بدأ يحس بوجوب عملية تدويل الفعل الجهادي في المنطقة الرابعة لمواجعة السيستم ككل وانعكاس هذا على المؤثرات. والمرشح لو والله سبحانه وتعالى مكنهم والمرشح للقيام بعملية التدويل هذه هو الجماعات الجهادية التي حملت السلاح والتي نعتقد أنها هي الطائفة الظاهرة على الحق في هذا الزمان، لو أحدثت نوع من النقل النوعية في طريقة تفكيرها وفي أسلوب عملها بحيث على الأقل خطت الخطوة الأولى نحو التنسيق في قضايا لا بد من التنسيق فيها وصولا إلى توحيد الاتجاه وليس إلى توحيد الجماعات. توحيد اتجاه الجهد، توحيد اتجاه الجهد ممكن أن يضرب مفاصل السيستم الدولي في مناطقنا وبالتالي يفرض ظروف مريحة لكل جماعة من هذه الجماعات بأن تتابع قضيتها في ظرف دولي غير الظرف الناشئ حاليا ضد القضية بتاعها. هذا موجز فكرة تحتاج إلى أكثر من جلسة للبحث فيها. هنا استفدنا نحن من بنية النظام لأنه يقول النظام الرأسمالي البني كذا كذا يؤثر عليه حرب عصابات، ووجدنا أن ظروفنا ليست هذا النظام اللي يتكلم عنه. يتابع فيقول ويختلف تكتيك رجل العصابات بشكل ما عن تكتيك الجندي المضاد للعصابات لأن دوريهما مختلف. الآن هنا سيتكلم تقريبا عن تكتيك أقرب إلى العسكرية، عن تكتيك العصابات العسكرية وليس عن تكتيك العصابات السياسية. يقول لأن دوريهما مختلفان فهما قوتان متنافرتان، يعني جندي العصابات وجندي مكافحة العصابات، تشنان حربين متعارضتين في سبيل أهداف متضادة، ويبحث الجندي المضاد للثورة عن حل عسكري ويتمثل في إبادة رجال العصابات، لكنه معاق يعني الجندي ومن وراءه من الحكومة بعقبة سياسية واقتصادية، فهو لا يستطيع أن يبيد الشعب ولا واحدا من أجزائه الهامة حتى يقضي على العصابات. أما رجل العصابات فإنه يرغب في اهتراء شوفوا ليس دمار، اهتراء يعني تآكل عدوه العسكري، ويستعمل تكتيكا مناسبا لهذا الغرض وهدفه الرئيسي سياسي في حين الآخر هدفه الرئيسي عسكري وعملية إبادة، ويتمثل في تسعير حريق الثورة في صراعه، أنه كل ما اشتعلت المشاكل ضد هذا النظام فهو كاسب، وتحريض الشعب كله ضد النظام وإظهار عيوب هذا النظام وعزله وتقويض اقتصاده واستنزاف موارده وإثارة تفككه. فنرجع نعيد لأنه هذه تكتيكات حرب العصابات. يقول لازل في السياسة لأنه يمر معنا بعد قليل التكتيك العسكري. يقول حرب فجند العصابات يرغب في اهتراء عدوه العسكري، فنحن نقول يجب على إدارة حرب العصابات أن تفكر في اهتراء عدوها العسكري وتستعمل تكتيكا مناسبا لهذا الغرض فهدفها الرئيسي سياسي يعني ايديولوجي فكري، هو تغيير نظام وسيستم وفكر وكفر قائم بسيستم واسلام وتفاصيل اخرى، ويتمثل في تسعير، اذا يجب عليها تسعير حريق الثورة او الجهاد في صراعه وتحريض الشعب كله ضد النظام واظهار عيوب هذا النظام. يعني اذا انت ما بدأت تتكلم في اظهار عيوب هذا النظام في كل انواع المفاسد في الاقتصاد وفي المفاسد الأخلاقية وفي غيره، حتى أنا رأيت بعض الأخوة يقول بعض أطراف المعارضة السعودية تكلم في المفاسد الخلقية لآل سعود ووضع هذا في المنشورات ومفاسدهم النسائية وما أدري إيش وكذا إلى آخره، فبعض الأخوة قال إنه هذا ليس سيستم للمواجهة يعني لا يناسب أخلاقيات المسلمين أن تتكلم عنه. فأنا رجعت واحد من أطراف المعارضة في هذا، فالحقيقة تكلم كلام يعني يجب أن نأخذه بعين الاعتبار. قال أنا عندما أتكلم عن الدور السلبي الذي تقوم فيه زوجة نايف بن عبد العزيز في تسيير السياسة السعودية وفي فرض آرائها في خلافات الأسرة المالكة نفسها وفي الصراع على التجارة والملك والكذب، وإن فإنما أكشف للناس حجم الفساد وأنهم ليسوا فقط محكومين لنايف وهو حال من الحقارة أصلا، وإنما محكومين حتى لصراعات نساء البلد. فهمت كيف؟ فأقول عندما تتكلم في عيوب النظام تكلمت المعارضة في أنهم يوزعوا أراضي المسلمين ووقف المسلمين هكذا بالطلبات، ونشروا رسائل جميلة جدا أنه واحد من الأمراء يرسل لفهد طبعا مديح وأطراء وسناء وصلاة عليه، ثم يقول له أنه تراكمت عليه الديون وكذا وقد وضعت عيني على قطعة من الأرض قرب المدينة المنورة في مساحة كذا وكذا فأرضه أن تمنحني، فيصدر مرسوم ملكي بمنح هذه الأرض للأمير الفلاني. فقاعدين بتقاسموا مش بس تقاسموا دين الناس، ثم تقاسموا البترول تحت الأرض، ثم تقاسموا الأرض فوق الأرض، ثم تقاسموا ما عند الناس، والآن يعدوا على أموال الناس ويتقاسموا. هذه المفاسد الاقتصادية هي سبب من أسباب الثورة، وكما تكلمنا البارحة هو عدوان على أموال المسلمين، فالدفاع عن أموال المسلمين هو مسألة شرعية، وعند ذلك لا يكون هناك خلاف بين المسألة الشرعية وطرح الحديث في أموال المسلمين. فيتابع يقول: وإظهار عيوب النظام وعدله وتقويض اقتصاده، لأنه قائم على الاقتصاد. لذلك لما ضربت السياحة في مصر كان كل صياح الحكومة صياح اقتصادي، يعني لا تكلم الغرب عن حقوق الإنسان والمدنيين ودريش، ولكن الصياح الاقتصادي أنه هذا ثاني أو ثالث مورد لمصر بعد قناة السويس، فهو من الموارد الأساسية. فلما تكلم عليه بصرف النظر عن حيثية عملية السياحة والسياح نناقشها إن شاء الله، ولكن قضية ضرب الاقتصاد عملية مقصودة من العصابات واستنزاف موارده وإثارة تفككه. فأي عمل من شأنه أن تسير فيه التفكك، استخدام صراعات أجنحة النظام مع بعضه ولا خلافاته ولا مشاكل الداخلية والخارجية، هو هدف للعصابات. يقول يتابع يقول: إن حرب العصابات في جوهرها سياسية واجتماعية، أما وسائلها فهي سياسية بمقدار ما هي عسكرية. يعني الهدف النهائي وللتغيير هو سياسي اجتماعي، وهذا صحيح، أما وسيلة التغيير فهي سياسية وعسكرية في آن واحد. يقول: إن حرب العصابات في جوهرها سياسية واجتماعية، أما وسائلها فهي سياسية بمقدار ما هي عسكرية، أما هدفها فسياسي بالكامل تقريبا. ونستطيع أن نقول انطلاقا من مقولة كلاوفيتس، هذا كلاوفيتس كتب كتاب في الحرب من منظرين الحروب القدماء، قال كلمة يتهمنا جدا، قال: إن حرب العصابات استمرار للسياسة. الكلام الآن لكلاوفيتس يقول: إن حرب العصابات استمرار للسياسة بواسطة صراع مسلح، وفي درجة معينة من نموها، يعني حرب العصابات إذا نمت لدرجة معينة تصبح ثورة، وعندها تغدو أسنان التنين مالكة لكل قوتها. يعني يشبه الثورة بأن أصبح التنين قبض على فريسته التي هي النظام المعني بحرب العصابات. ويتابع يقول: إن حرب العصابات تعادل حربا ثورية، إنها امتداد للسياسة باستعمال السلاح. إيش الفرق بين حرب العصابات والحرب الثورية؟ حرب العصابات هي مجرد عمليات الإغارة المسلحة العسكرية، تتحول إلى حرب ثورية إذا امتلكت نظرية سياسية واجتماعية للتغيير وتمكنت من تحريك شعب، فعند ذلك تتحول إلى ثورة. فهناك ثورات شعبية تقوم، هو جو ثوري شعبي بس بدون ما تكون مرت في حرب عصابات، انتفاضات شعبية، وهناك حروب عصابات أدت إلى ثورات شعبية. فيقول إن حرب العصابات هي تعادل حربا ثورية، إنها امتداد للسياسة باستعمال السلاح، إنها امتداد للسياسة. طيب يقول: وطالما هذه الكلام نصيحة للغرب في مقام حرب العصابات، يقول لهم: وطالما أن أولئك المكلفين بالصراع ضدها لا يفهمونها، فلن يجدوا أي وسيلة استراتيجية أو تكتيكية لتحقيق النصر. أما إذا فهمها أولئك الذين يقودونها، وهذا الكلام يعنينا نحن اللي عم نحاول نقود حروب العصابات المقبلة، يقول: أما إذا فهمها أولئك الذين يقودونها فإنها لن تخيب مطلقا، مهما كانت الظروف. لأن ليش بيقول لن تخيب؟ يقول هو طبعا بيتكلم في عالم الأسباب المادية كله، يقول: لأن الحرب الثورية لن تبدأ إلا عندما تتوافر ظروف نجاحها. من أحد ارتباط السبب في النتيجة، إنه أصلا لو ما ظروف النجاح توفرت ما كانت بدأت. فالآن يقول سنتكلم عن آليات هذا السياق الثوري، يبدأ بكلام عام ثم يأخذ ثورة وراء ثورة ويحللها واحدة واحدة. فهذا الكلام نحن بهمنا جدا. يقول: أما إذا فهمها أولئك الذين يقودونها فإنها لن تخيب مطلقا مهما كانت الظروف، لأن الحرب الثورية لن تبدأ إلا عندما تتوافر ظروف نجاحها. فلو جينا نستعرض، طبعا نحن نقول: وما النصر إلا من عند الله، يؤتيه من يشاء متى شاء على الكيفية التي شاء، هذا عقيدة بالنسبة لنا. وعندما نتكلم في عالم الأسباب ونذهب، لا يعني هذا أننا غفلنا عن أصل التصور العقدي، أن الله سبحانه وتعالى ممكن أن يهب النصر على طريقة نصر موسى، يشق البحر يعبر المؤمنين يغرق الكافرين انتهى الموضوع، وممكن أن يأتي بالنصر على صيغة قوم عاد ينفخ عليهم الروح العقيم وينتصر المسلمين، وقوم لوط يخرج المؤمنين ويقلب في الآخرين القرية. هذا ممكن، كما يمكن أن يأتي النصر كما ذكر سيد قطب في مقطوعة جميلة جدا موجودة نقلتها من مقالة له اسمه استعلاء الإيمان، موجودة في آخر كتاب تجربة سوريا. قد يكون نصر المؤمنين على طريقة أصحاب الأخدود بأن يستشهدوا عن آخرين وينتصروا. فنحن لا نتكلم هنا في هذا الجانب الذي له محل آخر ويجب أن نتكلم فيه، ويجب أن يكون عندنا تعبئة عقدية وشرعية. عندما نتكلم هنا نتكلم مثل العلوم العسكرية في عالم الأسباب. عندما نقول كما أقول لك في عالم الأسباب أنك إذا وضعت طلقة عيار 7.65 في بندقية عيار 7.62 فلن تخرج أبدا. فهم؟ فيأتي يقول لي طيب ممكن تخرج ما ممكن تخرج، هذا مش محل الاعتبار العقدي الآن. فهم؟ فنحن نتكلم عن مقدمات ونتائج فيها كثير من السنن الكونية القريبة من الجزم. حروب العصابات أو الحروب الجهادية كما نريد أن نسميها إذا عندما نؤسلم كل هذه المصطلحات ونتكلم بأسلوب يناسب عقيدتنا ويناسب شعوبنا الإسلامية التي نخاطبها، سنقول أن حروب العصابات هي الآن عندنا أو المواجهة الجهادية ممتلكة لكل أسباب النجاح إذا فهمناها نحن وقدناها كما ينبغي. وعند ذلك يصدق قوله أن إذا فهمها الذين يقودونها فإنها لن تخيب مطلقا، لأنه نحن أولا ننطلق من الحق الذي هو الإسلام، وأننا مؤمنين وأن الآخرين كافرين وأن الله سبحانه وتعالى معنا وليس معهم. هذه واحدة وأهم هنالك. النقطة الأخرى أننا ننطلق من أننا مظلومين، وصاحب المظلمة يندفع باندفاع المظلوم المدافع عن حقه، وهو بذلك يمتلك دفع غير دفع الظالم الذي ينقطع معنويا في مرحلة بالمراحل هو أو شعبه أو من معه، لأنه يعرف نفسه هو معتدي. ثم بعد ذلك نحن نقاتل على أرضنا، في حين أن العدو سيقاتل الغرب واليهود والعملاء معهم يقاتلوا على أراضي بعيدة حتى ينجدوها، يحتاج الآن إلى آلاف الكيلومترات من المؤونة ومن النقل. وانتصر المجاهدون الأفغان على إفلاتهم وفقرهم على الاتحاد السوفيتي رغم وجود إمداد بري مباشر للشيوعيين بين موسكو والاتحاد السوفيتي. فهم؟ هذا كان غير العبء الذي وضعه الأمريكان على أنفسهم بسبب فيتنام أن ينقلوا القوات كلها بهذه الطريقة. لما تحرك صدام حسين ولولا أن القضية مؤامرة عالمية مدروسة تأخر وصول القوات فترة طويلة جدا حتى وصلت جوا أو وصلت في البحر أو وصلت في كذا. وكان منصوص صدام حسين من قبل كثير من المحللين العسكريين أن يضرب قوات الغربية أثناء التجمع وليس بعد ما تتجمع، وهذا أحد المؤشرات على أنه لم يكن هو من جهته جاد في هذه المعركة. الأصل أن نحن عندنا كل منطلقات النجاح. الأمر الآخر عندنا كميات من القهر والفشل وما يسميه سيد قطب الحقد المقدس لأسباب دينية ولأسباب في العرض ولأسباب في الفقر ولأسباب في القهر. عندنا كمية وأكداف موجودة في نفوس الناس ما لو فجرت بطريقة صحيحة لا تكفي أن تكون زخم وعقيدة قتالية إلى عشرات السنين. ثم بعد ذلك عندنا القدرة على الاستشهاد التي يمدنا بها عقيدتنا نفسها. هذه القدرة على الاستشهاد لما امتلكها حتى البوذيين قهروا الأمريكان في الحرب على الأرض قبل أن يستخدموا القدرة على الموت. هي سلاح في يد الشعوب، سلاح من كما قالوا عندما ترغب أنت في الموت تكتب لك الحياة. فعندما تتوفر كل هذه الأمور وعندنا شعوب هي مسلمة ونحن نداؤنا إسلامي ولنا خلفية من الحب في نفوس الناس أصلا لو خاطبناها على قدر عقولها بقدر ما تفهم، فكل هذه الظروف الآن تصور عندك هو يقول حروب العصابات تقوم لأسباب دينية أو عرقية أو أسباب عدالة اجتماعية أو غزو خارجي، ماشي؟ أي الأربع متوفرة عندنا الآن كلها مع بعضها. عندنا احتلال خارجي، كل القواعد الأجنبية منتشرة علنا أو سرا في كل بلادنا. عندنا عمالة واضحة للاحتلال الخارجي. عندنا الأسباب الدينية في قضية الجهاد وتحكيم غير شرع الله في بلادنا. عندنا كل مصائب العدالات الاجتماعية، فكل أسباب قيام ثورة وانطلاق ثورة متوفرة. الموضوع يحتاج بعد توفيق الله عز وجل إلى أناس كما قال يفهمونها، يفهم معطياتهم ونقاط قوتهم ونقاط ضعفهم، ثم معطيات العدو ونقاط قوته وقوة ضعفه، ثم يتوكل على الله سبحانه وتعالى. فإذا شاء الله وفقه إلى الأسلوب الصحيح فلا تخيب هذه بإذن الله. فيقول ليه؟ لأن الحرب الثورية لن تبدأ إلا عندما تتوافر ظروف نجاحها، وظروف النجاح الآن خاصة بعد حرب الخليج، خاصة بعد انكشاف كل المستور، سقوط الشرعيات الدولية، سقوط الأمم المتحدة، سقوط الرأي العام العالمي، تعرف الناس على أنه هناك مكيالين يكالوا للمسلمين ولغير المسلمين، ثم سقوط الحكومات وانكشاف علنا في العمالة، ثم سقوط الهياكل الدينية وانكشاف علنا في النفاق، ثم سقوط الهياكل العمل الإسلامي معظمها وإفلاسها وطرحها لحلول على الأقل فضلا عن أنها غير شرعية بالإجمال، أنها غير مناسبة لطبيعة المشكلة. بعد كل هذا جماهير المسلمين مؤهلين لأن يقادوا في هذه المواجهة، ولا أدل على ذلك من أنهم تجندوا ليقودهم صدام حسين، تجندوا ليقودهم صدام حسين فقط لأنه حقق لهم نوع من هذا الكبح اتخاذ الدكتور أحمد نوفل غفر الله لنا وله، لما قال يقول أن صدام حسين يرسل صواريخ وهذه الصواريخ تخطئ في هدفه وتضرب المسلمين، قالوا يا سيدي نحن الفلسطينيين، هو فلسطيني، نرضى أن ينزل علينا 3 صواريخ سكود وعلى اليهود صاروخ، فهم؟ قالوا لأنه في كل هذا التاريخ نضرب نضرب نضرب ولا نضرب، فهذه أول مرة نضرب، خلينا نضرب 3-1 ولو ضربنا أنفسنا. فتصور كمية القهر اللي موجودة عند الناس، فلو خرج تصور أنهم سلموا لكافر لأنه شفى غليلهم في ليلة وضحاها. هذا العمل السيكولوجي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار. فنحن أبناء هذه الأمة، وهذا أنا رأيته بعيني عندما حصل الجهاد في سوريا، لما اقتنع الناس أنه هدول شباب أهل السنة يقاتلون النصيرية على مبادئ عادلة، ما تكلفوا تعقيدات منهجية ولا تكلفوا شيء من كل هذا الكلام. كنت أمشي في السوق أسمع بعض التجار في سوق الزيت، مرة سمعت واحد يقول لو كم واحد راح منهم يقصد الدولة، قال له اليوم في 7-8، قال له يا سلام والله الله لا يرحمه، قال له كم راح من عندنا، شوف اللفظ من عندهم من عندنا، عملية انتماء نفسي، هو جعل نفسه في الطريق هكذا بدون ما يكلم. فهذا هذا هو مناخ طبيعي لثورة ممكن أن تجد تأييدها. الآن لو نجحت الجماعات الجهادية بأن تعيد سياق الخطاب على أنها تريد أن تقيم شرع الله، وأن ما يمنعها من قيام شرع الله وجود حكومات عميلة لم تستطع أن تزيلها لأنها مدعومة من اليهود والنصارى، وقد جاءنا الغد اليهود والنصارى، فيلا يا خيل الله الكبير نحن عندنا يهود ونصارى واحتلال وشرع الله ودفع الصائل، عند ذلك تستطيع أن تدخل جموع المسلمين في هذه المعركة. هذه وسيلة للخطاب يمكن أن نقارن نتيجتها بما حصل الآن في حرب الخليج إلى ما استطعنا أن نقنع به الناس، ويعتبر اللاحق بالسابق لينظر في تجارب الجماعات الجهادية في مصر في ليبيا كم جيشت من الناس في سبيل قضايا نوعية، وما هي طبيعة هذا التجيش ونخبويته. انتهى الفصل الأول، ويبدأ الفصل الثاني من كتاب حرب المستضعفين، وهو بعنوان جوهر حرب العصابات وهدفه. في العنوان يقول حرب البرغوث، سموها حرب البرغوث، الآن يشرح لماذا. الأهداف السياسية والعسكرية خلق مناخ الانهيار، يعني إيصال الدولة إلى الجو الذي تنهار فيه، تنظيم القوى الثائرة، ونقل رأي جيفارا في كوبا عن حرب العصابات. إيش رأيه في طبيعة حرب العصابات كواحد من أصحاب الخبرة اللي مارسوها وجربوها؟ يقول طبعا إن شاء الله تعالى سأترك للمقدمة، الآن بدأنا هو شرطا في شرح الكتاب، ولكن في لابد ما نترك شريط أو شريطين نضع منطلقات البحث حتى ما نفهم خطأ. منها اقتراح أكون أن نعرف عندما نقول كذا، نحن لما نطلق كلمة كفار منعني، لما نطلق كلمة مجرمين منعني، حتى ما يلعب في ألفاظنا. ومن جملة الأشياء التي يجب أن نؤكد عليها كيف أننا عندما نستشهد بأقوال بعض الكفرة الملاعين في علوم عسكرية بحتة، فهذا ليس خلاف الدين ولا يجرح في العقيدة، وهذا استخدموه معي أنا لأني واحد من اللي طرحوا هذا العلم، واستخدموه مع غيري حتى يقطع علينا الطريق. وسبحان الله في عندنا ما نقوله في هذا المجال. ذاك اليوم كنت بقرأ قال عبد الله بن المبارك كانوا يغسلوا ميت من أموات المسلمين، فمر ناسك بودي فتكلم بكلام في الكتاب، ذكر نص الكلام، وهو عملية التسخيف في الدنيا وأن المآل إلى الآخرة، ولا هذا مآله يجب أن لا يكون، فذكر كلام أدبيا جميل. فقال ابن المبارك لأصحابه قال اكتبوها عنه فهذا من الحكمة، اكتبوها عنه فهذا من الحكمة. فلما الرسول عليه الصلاة والسلام روى عن كسرى أنوشروان أنه كان عادل، وأنه كان يأمر المظلوم في بلده أن يلبس قميص أحمر حتى يتميز، ذكر أنه هذا من فعل، وأنه خلف قبله ملك فاسد إباحي كذا خرج، ربما كان هو الدعوة. فنحن لنا كفاية في مناهجنا، ولكن بعد ما نخلص من مناهجنا وما صح عندنا ونتربى عليها أن نستأنس، أن نستأنس حتى في الإسرائيلية إذا لم تخالف ما عندنا فهذا حدث ولا حرج نستأنس بها، وأن تكون الحكمة ضالة المؤمن، الحكمة مجرد الحكمة بصرف النظر عن أنها في قضايا الأخلاق والسلوك، مجرد الحكمة هي ضالة المؤمن حيث وجدها التقطها فهو أولى بها. الآن أوجزت ولكن سأفصل في هذا الأمر، ومع ذلك نحن لا ننقل عن هؤلاء الناس لا عقائد ولا أخلاق ولا سلوكيات ولا مبادئ، نحن ننقل عنهم أساليب حرب، أساليب حرب كما نقل الرسول عليه الصلاة والسلام موضوع الخندق كأسلوب حرب. فعندما ننقل كلمة جبارة، جبارة شيوعي، والمسلمين لاقوا من الشيوعيين ما لاقوا، وموتيتونغ شيوعي بل هو سفاح من سفاحي المسلمين، ذبح كميات كبيرة من المسلمين. فعندما ننقل قوله تجد في كثير من أخوانا مباشرة يعني تنضرب عند القضية، فلازم في المقدمة نشرح على أي وجه نحن ننقل هذه الأمور، وما هو وجه الخطأ إذا نقلت، وما هو وجه الصواب. فقط لأني مر معي اسم جبارة حتى ما باعتبار ما في مقدمة ما نتكهرب من الجو تاعه، فأقول سنشرح إن شاء الله تعالى هذه المناطق. بل الغريب أنا وجدت عند ماو تسي تونغ هذا الملعون شخصية عجيبة، قال ذكرت لكم قال إنه من أعظم أسادست عبد الكريم الخطابي، وأنه تأثر بأسلوبه ودرس تجربته. قال ومن أعظم أسادستي في العلوم العسكرية عدوي جان كايشيك، عدو الرئيس الصين الوطني اللي مارس الحرب ضده طول الفترة. قال تعودت يعني تعلمت معظم الدروس لأنه جنرال هذاك قديم جدا، قال تعلمت معظم الالتفافات هذه العسكرية منه فكنت أدرسها وأطبقها الآن. فما منعه الرجل عقليته ما منعته أن يتعلم الأساليب العسكرية والتكتيكات من واحد مسلم بينه وبينه المشرق والمغرب ويختلف معه بالدين، أو من عدوه نفسه الذي يقاتله في المعسكر الآخر. نرجع إلى البحث، ينقل هنا في بداية البحث كلمة لماو تسي تونغ، يقول الكاتب الأمريكي هذا يقول عندما يتقدم العدو فإننا نتراجع، هو هكذا قال ماو تسي تونغ. فلاحظ هذا الكلام كأسلوب عسكري وما هي علاقته في موضوع العقائد وتأثرنا فيه. يقول عندما يتقدم العدو فإننا نتراجع، وعندما يخيم نناوش يعني نحارب على الدائر هكذا بدون ما ندخل في معركة رئيسية، وعندما يتعب من المناوشة نهاجم، وعندما يتراجع نطارد. وهذا خلاصة تكتيك العسكري لحرب العصابة، عندما يتقدم العدو فإننا نتراجع، وعندما يخيم فإننا نناوش، وعندما يتعب فإننا نهاجم، وعندما يتراجع فإننا نطارد. صحيح؟ نناوش نعم؟ نناوش نناوش هو الدخول في معركة جزئية صغيرة، يعني مناوشة هكذا تقول لك مثلا حصل إطلاق نار على الجبهة ربع ساعة نصف ساعة، فتقول حصل بعض المناوشات بين الطرفين. فيقول الكاتب تعطينا كلمات ماو تسي تونغ هذه عن حرب العصابات أحد مفاتيح الفكر الشيوعي، أحد مفاتيح الفكر الشيوعي، وهيك يعتبر، وهي متميزة سواء في الدبلوماسية أو في الحرب، أنهم حتى في الدبلوماسية الدول الشيوعية مارست صراعها في الحرب الباردة مع الغرب بهذا الأسلوب. يقول ولقد هضم صانعو السياسة السوفيتية هذا الدرس الصيني وتمثلوه وطبقوه على مجموعة من المشكلات التي لا علاقة لها بحرب العصابة، يعني طبقوا ناوروا سياسيا بنفس الآلية. يقول وتمثل أزمة برلين بين الاتحاد السوفيتي والقوات الحلفاء الغربية لما دخلوا برلين مع بعض، كما تمثل أزمة قاعدة الصواريخ في كوبا مثالا آخر، قاعدة الصواريخ في كوبا لما الروس وضعوا صواريخ، لما وضعوا صواريخ في الجزيرة وأصبح هناك إشكال بين هدد الأسطول السادس هدد كوبا في الحصار وكذا أيام خروتشوف، وحصل مناورات سياسية حتى أن خروتشوف خرج عن كل اللياقة الدبلوماسية وأخرج حذاءه في قاعة الأمم المتحدة ووضع على الطاولة ضرب فيه أكثر ضربات، قال وما يلبس حذاءه حتى تتراجع الولايات المتحدة عن القضية أو يكون حرب عالمية. نزل بكل الثقل النووي للاتحاد السوفيتي وقال ما يخبط في الحذاء هكذا على الطاولة وتصرف بالبدوي، فهم؟ فقال انهم تصرفوا عملية انه العدو تعبان فهو هاجم، العدو تراجع سياسيا فهو طارد، فيقول لهم هضموا هذا الدرس. يقول الكاتب ولما لا، يعني لما لا يطبق هذا الاسلوب، ان نضرب العدو طالما كان ضعيفا، وان نتجنبه عندما يكون قويا، وان نطارده عندما ينسحب، وأن نناور عندما يتقدم، فذلك ينسجم مع التفكير السليم. يقول الكاتب: وليس في هذا أي جديد حقا، يعني هذا مش اختراع عظيم، يعني بداهة الحرب أصلا المطاردة تفرض هذا التكتيك. يقول: ولا يستطيع المعسكر الماركسي اللينيني يعني الشيوعيين أن يدعوا هذا الابتكار في هذا السبيل. وهذا اللي أحببت أقوله في البداية عندما قال أنه هذا أحد مفاتيح الفكر الشيوعي، هذا تجاوز وإعطاء الشيوعية قضية بديهية اكتشفها البشر منذ قديم الزمان. هذا التكتيك العسكري أي ضعيف يمارسه. الجديد في الموضوع أن يصاغ بهذا الأسلوب ويعطى فيه درس بهذه الكيفية. فهو وصل نفس النتيجة، قال: هذا ليس فيه جديد ولا يستطيع أن يدعو الابتكار في هذا المجال. يقول: أما الجديد حقا، الكاتب يعترف بأنه هناك جديد لماو تسي تونغ، ويستخدم هنا عبارة مرفوضة كل نجزة حتى قارئ الكتاب قبل هنا الشطب هكذا مشطب عليه. يقول: أما الجديد، الكاتب يقول: أما الجديد حقا علما أن ماو تسي تونغ يمثل النبي لأتباعه هنا، وأنا ما أرى في هذا أي غلط ولا أي غضب، ولكن شطب لحذاذية القضية. ماو تسي تونغ يمثل النبي لأتباعه فعلا. لو رأيت كيف يتصرف الشعب الكوري تجاه كيم إل سونغ لما مات كيم إل سونغ، عملوا معاملة الأنبياء. الشعب الرافضي هذا في إيران عامل الخميني لما مات بطريقة كأنه يعامل أنبياء. فهذا من ضلالات الناس، من ضلالات الناس. فعندما أقول أن الشعب الصيني اتخذ ماو تسي تونغ نبي، في هذا الكلام ما أنا لا أعترف في نبوته، أقول هو اتخذ هذا الرجل نبي. فيقول: أما الجديد حقا علما أن ماو تسي تونغ هو النبي هنا، والثورة يعني نبيهم هم عليهم وعليه لعنة الله، والثورة الصينية الطويلة هي مسرح الاختبار الأول. فيقول: الجديد هو تطبيق نشاط حرب العصابات بشكل واع ومقصود. إنه هذه الحقيقة كحقيقة مجردة في الكتب كل الناس تعرفها، ليس اختراع من قبل الشيوعيين، ولكن الجديد هو إنزال هذه الحقيقة موضع التطبيق والاختبار في الصين. هذا اللي مارسه ماو تسي تونغ في قيادة حروب عصابات طويلة المدى في الصين وعلى مساحات شاسعة. أنا أستغرب لما يتصور بعض الناس أنه كيف سندير حروب عصابات بصورة عالمية على مستوى العالم العربي والإسلامي. العالم العربي كله ما بيطلع ولاية في الصين، واستطاعت إدارة مركزية في الصين أن تدير حرب عصابات على مستوى الصين، والعالم العربي والإسلامي كله ما يطلع بحجم نصف الاتحاد السوفيتي لما ملك دار جمهوريات كل مع بعض، والولايات المتحدة ليست دولة صغيرة، ومع ذلك مورست فيها حروب مركزية تدار بطريقة مركزية. يقول أن الجديد هو تطبيق نشاط حروب العصابات بشكل واع ومقصود من أجل تحقيق أهداف سياسية خاصة. أنه نجح في إدارة الحرب العسكرية لتحقيق أهداف سياسية لا علاقة، وهذه لفت هامة، أن الحرب السياسية لا علاقة لها مباشرة بنتيجة المعارك الدائرة. أن المكاسب السياسية اللي أنت تستمر بتحقيقها وصولا للهدف ليس لها علاقة بالخسائر العسكرية اللي ممكن أنت تتكبدها. يعني ممكن تكون عم تتكبد خسائر عسكرية ولكن عم تسخر خسائرك، ونجاحاتك العسكرية في إحراز النصر السياسي النهائي. لما الشيعة خرجوا في يوم الجمعة الأسود على الشر فأطلق الجيش عليهم النار فمات 15,000 شخص في يوم واحد حتى يحتفلوا فيه إلى الآن يسموا يوم الجمعة الأسود. فإيش صار؟ وهذا كان تكتيك الشيعة، يسخروا جنازاتهم وموتاهم بالأسلوب الشيعي التقليدي في حفلات الحزن وهذه القضايا لتجيش مظاهرات أخرى والخروج في مصائب أكبر. خلال أسبوع كفنوا موتاهم وخرجوا في مصيبة أكبر. هذه خسائر عسكرية بشرية، ولكن سخرت بعمل دعائي، سخرت بعمل استعطافي، سخرت بعمل تعبوي أنك هذا شهداءك هناك. وأذكر أنا أيام انطلاق الثورة الفلسطينية في سنة 65 في الأردن وسوريا وتقاطر المتطوعين، كان هناك ظاهرة فعلا لا تملك إلا أن يقف شعرك تأثرا بها، أنه لما يأتي قتيل من المتطوعين في بلادنا مات مع الفدائيين الفلسطينيين أو استشهد الله أعلم بنيته في قتال اليهود، كان النساء يستقبلوه في الزغاريد. وما تعرف في البداية لما تسمع أنه هل هناك عرس ولا في واحد جاء من الفدائيين، فهم؟ فتطلق زغاريد النساء وتطلق الطبول وتذبح الأضاحي كأني جاي واحد من الحج ولا جاي واحد من العرس. هذه العملية هي خسارة. فهو إيش قال هنا؟ قال أن حرب العصابات طبقت في الصين على يد ماو تسي تونغ بشكل واع ومقصود من أجل تحقيق أهداف سياسية خاصة لا علاقة لها مباشرة مع نتيجة المعارك الدائرة، شريطة أن يبقى الثوريون على قيد الحياة. يعني إذا كان هناك استمرار للقيادة التي تدير حرب العصابات فليس هناك كبير أهمية لمجموع الخسائر العسكرية التي تتكبد. فهمت كيف؟ مجموع الخسائر العسكرية التي تتكبد ليس له علاقة، طالما الإدارة اللي حط مخطط وماشي في مخططها ما تزال مستمرة، فهذا يعني أن هناك نجاح يمكن توظيف حتى الخسائر في سبيل هذا النجاح، وهذا لا يكون إلا بعمل مشترك بين السياسة والإعلام. سجلنا هنا ملاحظة برقم 30 أنه يجب شرح العلاقة بين العمل العسكري والجهد السياسي والإعلامي، وهو الذي يؤدي للنتيجة بإذن الله. يجب أن يكون هناك تضافر وتكامل بين العمل العسكري والعمل الإعلامي والعمل السياسي. العمل العسكري مفهوم من طرفنا كعمل العصابات، أما العمل الإعلامي فينقسم إلى إعلام سياسي، يعني منشورات وكاسيتات وكل هذه القضايا، إذاعة، موزعة، تلفزيون، فيديو إلى آخره. وهناك إعلام سنتكلم عنه عندما نشرح نقطة أخرى لحرب العصابات يسمونه الإعلام العسكري. وأوجدت أنا مرة سابقة قلت الإعلام العسكري هو عمليات عسكرية ليس المقصود فيها نكاية عسكرية، لأنه طبيعة الهدف ما يشكل شيء بالنسبة للخصم، ولكن يساهم في عملية تجييش الناس وشفاء صدورهم. وحصل سبحان الله عندنا، مع أنه الناس اللي قاموا في الجهاد في سوريا لا قرأوا كتب ولا مستضعفين ولا غيره، ولكن كانوا ينتقوا بعض المخبرين الذين آذوا الناس. كان في رجل مشهور عندنا مجرم قريب من الحي بتاعنا، هذا الرجل ضرب باب على بيت واحدة امرأة فخرجت فقال لها الشرطة بتلحقني، هو الحي كله بيشتغلوا في التهريب، فقالت له ادخل، وهي ما في عندها امرأة أرملة وعندها بنت فقط يتيمة. فلما دخلت ربط المرأة واغتصب البنت ثم خرج. فبعدما خرج سجنوه فترة ثم خرج بالرشاوي، ثم كان له سكين يدور على المحلات يأخذ الأتاوي من يضع فلوس على كل مكان، هو ليس له علاقة في مجرم، واحد مجرم، فيأخذ فلوس، حتى قالوا كان يأتي إلى الجزار فيخرج سكينه ويقطع من اللحم ما يشاء ويمشي، ما يستطيع الجزار روح كل السكاكين اللي عنده يقوله إنه لا تفعل. فهذا الرجل لما شافه أنه هو هكذا، كانت الدولة لما أفلست من المخبرين تختار هذه النوعيات حتى تعملها مخبرين، فجابوه وهو بيعمل في تهريب الدخان، ففتحوا له كشك من الخشب للدخان. طبعا الدخان المهرب ممنوع، فهو يبيع مهرب فقط بأسعار هكذا بترخيص من الدولة، على أساس حطوه على مفرق الأوتوبيسات، يعني كل النازلين والطالعين يمروا من أمامه، وعطوه مسدس وجهاز لاسلكي فقط يخبر الدولة إيش يرى تحركات ممكن أن تكون. طبعا هو بالنسبة له هذا عرف يمارس المهنة بتاعه علنا حماية، صار أبو زيد. فهذا إيش قيمته عسكريا بالنسبة للدولة؟ وليش؟ ولكن كميات الكره والحقد والمصائب اللي عملها في الناس يعني شيء عجيب جدا. فجاءوا مرة اثنين من المجاهدين، ومن بعيد هو حس بالمصيبة، فلما أراد يخرج السلاح فأخ أطلق عليه من بعيد قتله. فبعد ما قتلوه حملوه من يد ورجل، مشوا في مسافة كذا شيء 30-40 متر، وفي مزبلة جماعية للمنطقة، خلوه ورموه على المزبلة وذهب، كبروا عليه وقبروه في المزبلة وذهب. لا تتخيل حجم التأييد الذي حصل، اللي كانوا يسمون الشباب المجاهدين يقولوا جاءوا الشباب راحوا الشباب، كم حصل من التأييد بسبب تخليص الناس من هذا المصيبة، مع أنه هذا ليس يعني في الأهداف العسكرية ما له هدف، ولكن كانوا يعلموا أنه قتل هذا الرجل بده يجند كل هذا الحي المشتهر بالتهريب، واللي هو عقل محل تجار السلاح اللي يشتروا منه السلاح، يضعهم كلهم في كفة المجاهدين. فهو رجل قتله شرعا واجب، ومن ناحية أخرى فساده عظيم، ولكن قدموه على أهداف أخرى. ولا تتصور استحقار الناس للدولة لما ثاني يوم طلعوا نعي رسمي بالدولة، كانوا الشهيد البطل كتبوا اسمه، كان أبو دحام اسمه، حتى تصور اسمه هكذا، اسمه أبو دحام داحم البشر، الشهيد البطل أبو دحام، وسلموا زوجته 50,000 ليرة جائزة لأنه استشهد. فتصور الناس أقول لك العام الدولة تسمي هذا الشهيد معناته كم هي من القذارة، وخرج له موكب خرجت فيه الدولة وكل الناس كبطل قومي إلى آخره، في حين الآخرين شالوا رموا على المزبلة. فبقدر ما كسبوا هدول شعبيا خسروا هدول شعبيا. فهذا النوع من الإعلام بيسموه الإعلام العسكري. الإعلام العسكري وهو عمليات عسكرية أنت تقوم بها ليس الغرض منها نكاية الدولة بقدر ما الغرض منها الدعاية السياسية. فهذا الإعلام العسكري بالإضافة للإعلام السياسي المنشورات وغيره، بالإضافة للمجهود السياسي والمناورات. المجهود السياسي يعني مثلا أنت تنادي للإضراب حتى تريد أن تري الدولة عضلتها، تري الدولة أن كل الشعب معنا، إذا ناديت للإضراب وإذ مضرب 80% من الناس، فهذا نوع من الاستفتاء تثبت فيه للرأي العام المحلي والعالمي الخارجي، حتى ممكن أن تكون قد ضربت موعد سري مع بعض الصحافة الأجنبية والدولية أنه تأتي وتشهد أضراب وتقوم بعمله. هذا كله نشاط سياسي. فعندما يتضافر الجهد السياسي لتفكيك وتشويه سمعة الدولة مع الجهد الإعلامي بنجاح مع العمل العسكري، لن تكون محتاج إلا لتوظيف طلقات قليلة وعمليات محدودة من أجل حصاد كمية كبيرة جدا من الأهداف السياسية التي أنت تريدها، وتتفرغ لعمليات الاتساع التنظيمي والدعاية وإنشاء المؤسسات في الداخل والخارج، في حين نجد عندنا عشرات الشهداء، منهم من سمع بهم ومنهم من لم يسمع بهم، لم توظف عمليات بصورة إعلامية ولا سياسية أطلاقا، بل أن الذين وظفوا عمليات المجاهدين هم الجماعات الإسلامية المتاجرة بدماء الشهداء حتى تجمع التبرعات وتعمل لنفسها مجلس سياسي، كما حصل في سوريا وكما حصل في الجزائر وكما حصل في غيرها. يأتوا بعمليات المجاهدين، بل أن التجارة بدماء المجاهدين تتعدى الجماعات الإسلامية المنافقة إلى الجماعات العلمانية، تصبح تقول قامت المعارضة السياسية بعمليات ويطلوها في مجلات والشهداء. روى لي أخ في لبنان حضر الحرب الأهلية اللي صارت وحضر حرب طرابلس بين جماعة التوحيد والمخابرات السورية، معركة سافرة بين أهل السنة في طرابلس والنصيرية في لبنان. قال لي في بعض الأخوة من الجماعة الإسلامية اللي هم الإخوان المسلمين بتوع فتحية ما تحملوا أن في قتال وإخوان معهم بالحي من جماعة الجهاد ولا جماعة التوحيد ولا غيره، اشتركوا في القتال وهم جالسين، فراحوا لبسوا السلاح والناس كلها مسلحة ودخلوا القتال معهم، فاستشهد كمية رحمه الله من الجماعة الإسلامية اللي هم من الإخوان المسلمين. قال لي ما فوجئنا إلا ثاني يوم فتح يجن لابس عسكري وجايب عصا ماريشال هكذا بكل هذه المسرحية، وأخذ شوية صور على المكان الخرابات اللي حصل فيها القصف، فما فهمنا إيش بده من هذه العملية هي. ثم بعد أسبوع خرجت مجلة الأمان بتاع الجماعة الإسلامية شهداء الجماعة الإسلامية وجابت شهداء أفراده وهم أفراد فعلا، فهمت كيف؟ فهذه المتاجرة ليه؟ لأن صاحب الجهاد صاحب الشهداء ما عنده القدرة على أن يستثمر أعماله ولا يقوم بعمل سياسي، فيترك الفرصة للانتهازيين وتجار الدماء هؤلاء الناس أن يجمعوا التبرعات، وطبعا في زيد كل هذا يكتبوا لك ترسل التبرعات إلى الحساب البنكي رقم كذا، هذا معروف يعني سوق الشحاذ الإسلامي، فهم؟ فهذه ليش؟ لأن أصلا مجاهدين ليس عندهم قدرة على استثمار أعمالهم ولا تكلموا فيها، ولذلك قبل أن تبدأ الثورة يجب أن يكون لها مكتب دراسات ومكتب إعلامي ونشرة مقربة منها باسمها أو باسم آخر، يعني يجب أن يكون عندها قدرة وهيئات إغاثية وجمعيات ثقافية في الداخل والخارج ستلعب دور الانتهازين فيما بعد، ولكن الفارق هي جمعيات أنت أنشأتها لأن مديرينها تابعين للتنظيم، فأنت أنشأتها قبل أن تقوم هذه العملية، فهمت كيف؟ فقال لي سبحان الله، يعني تذكر قول الله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. هذا النوع الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا هم الذين يحصدون نتائج الثورات، حتى أن علماء الثورة سطروا قاعدة ذهبية معروفة قالوا الثورات يخطط لها العباقرة وينفذها المجانين ويحصد ثمارها الانتهازيون، وإلى الآن لم أعرف ثورة خرجت عن هذه القاعدة لا إسلامية ولا غير إسلامية، فهم؟ يخطط لها العباقرة، إنسان فز بيكتب بيستشهد في أوضاع إلى آخره بيثير الناس، أحيانا بيخوده نفسه ولكن لفرض أخلاص المخلصين فتلاقيهم يستهلكوا في الدرجات الأولى. حتى كنت أقول للإخوان المسلمين أقول لهم يخرب بيت العفاريت. الطليعة المقاتلة أسستها مروان حديد استشهد، خلفه الدكتور نسيت اسمه لنا أذكر لك، حتى كان ضابط عند فتح المنظمة كمان استشهد، بيت الزعيم عبد الستار الزعيم الدكتور عبد الستار الزعيم استشهد، خلفه واحد في حماة هشام جنباز استشهد، أيمن شربج في دمشق قتل، خليفه مدريش قتل، هاي عن الزعماء الكبار. وتقول في كل زعماء كبار كان قواد القطاع عنده فلان فلاني قتل، فلان فلاني استشهد، كله 6 أشهر 7 أشهر 8 أشهر قتل استشهد قتل استشهد. قل له أنتم نشوف الشيخ عبد الفتاح أبو غد المراقب العام للإخوان المسلمين من سنة 1930 إلى سنة 1980 40 سنة، ثم حسن هويدي المراقب العام من وقت ما جاء لوقت ما رفعه وين القضية تبعكم؟ وين شهداء أو وين الحركة؟ وين الناس؟ لما كانت حركة الإخوان المسلمين حركة إخوان المسلمين فعلا، سيد حسن البنا رحمه الله قتل، سيد قطب أعدم، عبد القادر عودي أعدم، محمد هواش أعدم. يعني حتى لما كانت الحركة حركة مثل كل باقي الحركات، شهداءها وما قدمت. فلما صارت جاءونا صار يتباهى ليش لما ما بقي شهادة، صار لما يقدموا لك واحد من الزعماء يقولوا لك هذا فلان ما شاء الله 20 سنة خدمة في سجون عبد الناصر، فلان 30 سنة خدمة. يعني صار المجد الآن أنه ما شاء الله عليه بطل ضرب 17 ألف صوت ثم خرج لبيته وهذا محترم وهكذا، صار يتباهى بالبلاء بالتضحية. فما عاد هناك شهداء ولا عاد هناك أحد. حتى ذكر واحد من أظن أحمد رائد في البوابة السوداء قال أن عبد الناصر كان يتباهى أنه أدخل 17 ألف من الإخوان المسلمين في صبيحة يوم واحد في ليلة واحدة إلى السجن، يعني باتوا في بيوتهم أصبحوا في السجن. المهم أن الثورات لها ضحايا، فعندما لا تستثمر ضحاياها ولا توظفها، تصور الإخوان المسلمين ليس لهم حتى شهداءهم اللي هم أخوان مسلمين، هم تركوا الإخوان المسلمين ودخلوا في الجهاد ودخلوا في التنظيمات الجهادية، فصاروا يطبعوا صورهم ويقولوا في الأرض يطبعوها ويرسلوا التبرعات إلى كذا. عصام العطار في ألمانيا صار له نشرة وحساب بنكي وتبرعات، الإخوان المسلمين التنظيم الدولي صار له، لأنه عملية استثمار لجهد ناس ما يعرفوا كيف يستثمروا الكنز الذي عثروا عليه. تصور أن الثورة لم تعمل سجلات بشهداء، فقاموا الإخوان المسلمين وجمعوا كل الشهداء وأسماءهم ونبذي عن حياتهم وكتبوا وأصدروها بمجلات وباعوها بأسماء عجيبة جدا وتبرعات على أبواب المساجد في أوروبا. هذا عمل لازم أنت تكون في الثورة، يكون عندك إحصاء لسجل شهداء وحياتهم وكراماتهم ودراساتهم وكيف استشهدوا وقصة استشهاد الآخرين. هذا الجهد السياسي